أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية، أن يفترض أن لإنسان ملكا كدار أو غيرها. كان الكلام في النقطة الثانية عشر من قاعدة الأعذار، وهي التي تطرقنا فيها إلى تعارض الضررين. الشيخ الإيرواني حفظه الله انتخب صورتين. بالأمس تكلمنا حول الصورة الأولى وذكر لها مثالين، مثال موروث ومثال معاصر. المثال الموروث: ما لو أدخلت دابة رأسها في قدر. والمثال المعاصر: ما لو دار الأمر بين ضرر الأم أو الجنين. وقد تطرقنا إلى هذين المثالين في الدرس السابق فلا نعيد. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الصورة الثانية. كما لو افترض أن لإنسان ملكا كدار أو شقة أو مؤسسة أو غيرها، وأراد التصرف في هذه الدار، أراد التصرف في هذا الملك. مثلا أراد أن يحدث حماما، إلا أن هذا الحمام ماذا؟ قد يدخل الرطوبة على بيت جاره. إذن لصاحب الملك مصلحة في إحداث الحمام في داره، وفي نفس الوقت اعترض الجار مدعيا أن رطوبة الحمام تسري إلى غرفته. يقول الشيخ الإيرواني: وهذه المسألة من موارد الابتلاء الكثيرة في حياتنا. واقعنا هذا أن الشيخ كاتب هذا الكتاب في قوم والبيوت في قمة الأرض. ذلك أنا من المبتلين بهذه المسألة، واضح ولا؟ والكثيرون مبتلون بهذه المسألة، مبتلون بهذه المسألة. على كل حال الآن لابد أن نوجه المسألة بحيث فعلا يكون هناك تعارض بين الضررين. كيف نقول هكذا؟ لابد أن نفرض المسألة أن صاحب الدار يحتاج إلى الحمام، بحيث إذا لم يحدث الحمام يتضرر. افرض أنه لا يوجد في داره حمام، فهو بأمس الحاجة إلى إحداث حمام في داره. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، أن نفرض انحصار إحداث الحمام في خصوص تلك النقطة والزاوية التي من خلالها تتعدى الرطوبة إلى بيت الجار. كما لو كانت الدار مثلا لا توجد نقطة فيها يمكن أن يقام الحمام إلا تلك النقطة التي هي بجوار جدار الجار، وأما بقية النقاط فلا يوجد مكان، والأماكن التي يوجد فيها مكان افترض البلدية تمنع من ذلك. فانحصر احداث الحمام في خصوص تلك النقطة التي تتسرب منها الرطوبة إلى الجار فتعارض الضررات. إن أحدثنا الحمام وأخذنا بمنفعة صاحب الدار تضرر الجار بتعدي الرطوبة، وإن لم نحدث الحمام في هذه الحالة يتضرر صاحب الدار. وأما لو افترضنا أن صاحب الدار يمكن أن ماذا أن يحدث الحمام في نقطة أخرى غير مجاورة لجدار الجار، في هذه الحالة نقول له أحدث الحمام في مكان آخر ولا يوجد ضرر. وإلزام المالك بإحداث الحمام في غير تلك النقطة يعني أننا ماذا لا نجعله يتصرف تمام التصرف في ملكه، واضح ولا؟ هذا لا يشكل ضررا عليه بنظر العقلاء، واضح ولا؟ هذا لا يعد ضررا، صحيح هو تقييد للحرية لكن هذا لا يشكل ضررا عند العقلاء، واضح. قد تشكل وتقول ماذا تفعل بقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم وهذا المالك هذه الدار ملكه فهو مسلط على ملكه بإحداث الحمام في أي نقطة من نقاط الدار، وبالتالي هذا المانع من إحداث الحمام منفي في التشريع الإسلامي بحكم قاعدة السلطنة، واضح أو لا؟ الجواب طبعا قبل هذا نتكلم قبل قاعدة السلطنة، قد يقال أيضا قد يقول قائل إن منعه من إحداث الحمام حرج عليه، والحرج منفي بقاعدة الحرج التي ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله. قاعدة لا حرج، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنت بمنعك للمالك إحداث الحمام في داره توقعه في الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كان الجواب ما المراد بالحرج؟ المراد بالحرج المشقة الشديدة، العناء الشديد. وفي هذه الحالة لو قلنا له لا تحدث الحمام في هذه النقطة وأمكنه أن يحدثه في نقطة أخرى، هنا لا يوجد حرج. واضح ولا؟ نعم، إذا لم يمكنه إحداث الحمام إلا في تلك النقطة يكون عدم منعه ضرر عليه. واضح ولا؟ وأما إذا كان يمكنه أن يحدث الحمام في نقطة أخرى فهذا ليس بحرج عليه وليس بضرار. واضح إن شاء الله. إذن لابد أن نفرض المسألة في فرض دوران الأمر بين الضررين، ضرر المالك وضرر الجار، وبالتالي كل منهما لا يمكن أن يتمسك بحديث لا ضرار، لأن تمسك كل منهما بحديث لا ضرار ترجيح بلا مرجح. يقول الجار لا تحدث الحمام لأن إحداث الحمام فيه ضرر علي ولا ضرر ولا ضرر، ويقول المالك لا تمنعوني من إحداث الحمام لأن المنع ضرر علي ولا ضرر ولا ضرر في الإسلام. هنا يتعارض الضرران، فكيف نرجح أحدهما على الآخر؟ قد يقول قائل نحن نقدم جانب المالك على المشتري. كيف نحن نقدم جانب المالك على الجار مو المشتري، على الجار؟ لماذا نقدم جانب المالك؟ يقول هذا القائل لأن المالك مسلط على ماله بحكم قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فهو مالك للدار وهي مال له، فهو مسلط عليها. إن قلت إن قاعدة السلطنة ترجح جانب المالك دون جانب الجار، قلنا ما الدليل على قاعدة السلطنة؟ لا توجد لا آية ولا رواية على قاعدة السلطنة. نعم وردت بعض الروايات ذكرها صاحب البحار في المجلد الثاني من بحاره، ولله قاعدة السلطنة لم ترد فيها روايات معروفة في الكتب الحديثية المشهورة عندنا. نعم ذكر صاحب البحار بعضها، وذكر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب الخلاف سند إلى هذه القاعدة، بل قيل إن بعض الكتب الحديثية المشهورة عند أهل العامة لم تذكر هذه الرواية. مو كل كتبهم ما ذكرتها، الكتب المشهورة مثل البخاري ومسلم وغيرها. واضح ولا؟ إذن لا مستند لهذه القاعدة. عمدة الدليل على هذه القاعدة هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لفظي أم دليل لبي؟ دليل لبي. فإذا شككنا في المقدار الزائد نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن الناس مسلطون على أموالهم إذا لم يلزم من تسلطهم على أموالهم ضرر الآخرين، هذا القدر المتيقن عند العقلاء. أنت صحيح مسلط على دارك إذا لم تؤذي جارك، واضح ولا؟ وما إذا لزم من تسلطك على مالك إيذاء الآخرين كإيذاء الجار، هذا مشكوك فيه. هل سيرة العقلاء جرت عليه أو لا مو معلوم، نقتصر على القدر المتيقن وهو أن سيرة العقلاء قد جرت على ماذا؟ قد جرت على أن الناس مسلطون على أموالهم في خصوص إذا لم يتضرر الآخرون. واضح ملتفتين؟ وبالتالي النتيجة لا يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لكي نغلب ونرجح جانب المالك. واضح ولا؟ وبالتالي تبين أنه لا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر في حق كل منهما، ولا يمكن التمسك بقاعدة السلطنة في حق خصوص المالك. بالتالي يحصل عندنا شك، هذا الآن المالك نشك يعني اتعارضت قاعدة لا ضرر في حق الطرفين، بالتالي الآن نشك هذا المالك هل يجوز له إحداث الحمام أم لا؟ دليل اجتهادي ما موجود، دليل محرز ما موجود، يرجع إلى الأصول العملية. شك في جواز التصرف، يعني هل يحرم عليه أن يحدث الحمام أو لا؟ شك في الحرمة، شك في التكليف، والشك في التكليف من موارد جريان البراءة الشرعية. يجري البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبالتالي يجوز له إحداث الحمام، إلا إذا صار المسلك مسلكنا مسلك علمائنا الأخباريين رضوان الله عليهم، فإنهم في الشبهة التحريمية يجرون الاحتياط، وإلا المشهور بين علمائنا الأصوليين أن الشك في التكليف مورد لجريان البراءة الشرعية، سواء كان الشك في التكليف بنحو الشبهة الموضوع بنحو الشبهة الحكمية، يعني إذا كانت الشبهة الحكمية شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية. هذا هو المعروف. أن الشك أن ماذا؟ أن الشبهة الحكمية سواء كانت شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية مورد لجريان البراءة بخلاف علمائنا الأخباريين الذين فصلوا بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، فقالوا إن البراءة تجري في خصوص الشبهة الوجوبية، وأما الشبهة التحريمية فهي مورد جريان البراءة، مورد جريان الاحتياط عند علمائنا الأخباريين. الأصوليين يقولون لا، البراءة تجري في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة التحريمية. واضح. خلاصة هذه الصورة، خلاصة هذه الصورة أنه لا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر، ولا يمكن التمسك بقاعدة لا حرج في حق المالك، لأن منعه لا يشكل حرجا عليه لأن الحرج هو المشقة الشديدة، ولا يمكن التمسك أيضا بقاعدة السلطنة لأن القدر المتيقن من سيرة العقلاء أنهم يجرون قاعدة السلطنة في خصوص إذا لم يتم تضرر الآخرين. بعد سقطت قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر وقاعدة السلطنة، بعد دليل اجتهادي ما موجود، دليل محرز ما موجود، نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية فنجري البراءة. النتيجة النهائية يا حبيبي سوي الحمام ولا عليك. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. الصورة الثانية، محمد الجات السلام. الصورة الثانية، أن يفترض أن لإنسان ملكا كدار أو غيرها وأراد التصرف بإحداث حمام فيها في الدار، والمراد من الدار هنا ماذا؟ المنزل، يعني مو الدار الغرفة. واضح ولا؟ تفرقون بين الغرفة والدار والبيت والحجرة، تفرقون لو ما تفرقون؟ ذكرنا هذا الفرق في درس الرجال الهيرواني حفظه الله. الفارق هو هذا، الدار مراد بها المنزل، البيت يراد به الحجرة. احنا الان في العرف بالعكس، لما نقول بيت فلان يعني ماذا؟ يعني منزل فلان، والدار يعني الحجرة الفلانية. وفي لغة العرب بالعكس، الدار هو المنزل يعني البيت في اصطلاحنا العرفي، والبيت هو الخصوص ماذا؟ الحجرة. ولذلك يقول بيوت النبي يعني حجر النبي، بيوت نساء النبي يعني كل واحدة كان لها بيت يعني لها غرفة لها حجر. ما الفارق بين الحجرة وبين الغرفة؟ يقولون إن كانت الدار في الطابق الأسفل يقال لها حجرة، وإن كانت في الطابق الأعلى يقال لها ماذا؟ غرفة. واضح ولا؟ هذا أخذناه فوين؟ في مراسيل ابن أبي عمير، حينما جاءت الأخت يقال أن أخته أخفت كتبه، جعلت الكتب في غرفة أعلى الدار، فسال عليها المطار فتلفت الأسانيد. هنا أيضا ماذا وضحنا الآن؟ هنا الشيخ من خلال السياق بين ذاكرا هذا المقدار العرفي عندنا، أن يفترض أن لإنسان ملكا كدار أو غيرها، دار يعني منزل، وأراد التصرف بإحداث حمام فيها إلى جانب غرفة بيت جاره. لا شك أن الشيخ منافر للغرفة، يعني خصوص الحجرة العليا، الغرفة العرفية يعني إلى دار، إلى جانب ماذا؟ أحد بيوت دار جاره. فاعترض الجار بأن رطوبة الحمام تسري إلى غرفتي يعني إلى حجرتي، وهذه المسألة من موارد الابتلاء الكثيرة في حياتنا. صدق شيخنا، وطبيعيا ينبغي أن نحصر الكلام بحالة إذا لم يتمكن صاحب الدار من أحداث الحمام في غير ذلك المكان الذي يضرب الجار، وإلا يعني لو تمكن من ماذا؟ وإلا يعني لو تمكن من إحداث الحمام في غير ذلك المكان، فمنعه من إحداث الحمام لا يولد له ضررا. وإذا ما في الأمن نقول له أحدثه في مكان آخر. بل أقصى ما يلزم عدم إمكان تصرفه المالك في داره بالشكل الذي يحب، وذلك لا يعد ضررا بالنظر العقلائي، كما ينبغي أن نفترض أن إحداث المالك للحمام ضروري بحيث يشكل عدمه عدم الحمام ضررا عليه. واضح ولا؟ وإلا إذا هو مثلا عايش في بلده المألوف والمعروف أنه ما يسوي حمام في البيت، حمامات عمومية، وما يتضرر هو ولا غيره يتضرر. واضح ولا؟ كما في إيران سابقا أما الآن لا. وإذا قيل إن منع المالك من التصرف في ملكه كيفما أحب حرج عليه، وهو هذا الحرج منفي في التشريع الإسلامي، وبالتالي نمنع منع المالك من التصرف في ملكه، يعني يجوز له يتصرف في ملكه. كان الجواب إن ذلك منع من التصرف في ملكه كيفما أحب ليس بحرج، لأن الحرج هو المشقة الشديدة والمفروض عدم لزومها. واضح لنا عدم لزوم المشقة الشديدة. المفروض انه بدل ما يخلي هذا الحمام عند جدار الجار يخليه بمعزل وما يشكل عليه مشقة شديدة ولا عناء. اذا لا بد من فرض البحث في حالة دوران الامر بين ضررين، وعلى اساس هذا الاستراب ضررين، ضرر الجار والمالك، لا يمكن التمسك بحديثنا في الضرر، لان الامر يدور بين حكمين ضرريين، فالحكم بجواز احداث الحمام مستلزم للضرر على الجار، والحكم بعدم جواز احداث الحمام مستلزم للضرر على المالك، والتمسك بالحديث بلحاظ احدهما دون الاخر ترجيحا بلا مرجح. الان اولا نفينا انه ما يمكن التمسك بقاعده لا ضرر في حق الاثنين، ثانيا نسينا انه يمكن ان نتمسك بقاعدة لا حرج في حق المالك، الثالث نتمسك بقاعدة السلطنة في حق المالك. واذا قيل ان قاعدة الناس مسلطون على اموالهم ترجح طرف المالك، حيث ان منعه من التصرف في ملكه خلاف تسلط المالك على ماله، كان الجواب ان القاعدة المذكورة قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على اموالهم، لا دليل معتبر عليها من الروايات، فإنها لم ترد في معاجمنا الحديثية إلا في البحار جزء الثاني صفحة 272. أجل قد تشتمل عليها على القاعدة بعض كتبنا الفقهية كالخلاف للشيخ الطوسي، طبعا الشيخ الطوسي كتبه لكي يبين وجه الخلاف بين العامة والخاصة، يعني هذا من كتب الفقه المقارن. بل قيل ان المعاجه مثل ماذا؟ مثل كتاب العلامه الحلي رضوان الله عليه التذكره، العلامه الحلي كتب كتاب ماذا؟ مختلف الشيعه، بين اراء الشيعه واختلافاتهم، وكتب التذكره فارق بين الشيعه وبين السنه. بل قيل ان المعاجم الحديثية المشهورة للعامة لا تشتمل عليها على هذه القاعدة، وعلى هذا فمهم المستند، يعني الدليل للقاعدة المذكورة قاعدة السلطنة هو سيرة العقلاء وارتكاز العقلاء، ارتكازهم لارتكاز العقلاء يعني البناء، لارتكاز يعني بناء العقلاء، والقدر المتيقن من ذلك من سيرة العقلاء وبنائه حالة عدم استلزام تصرف الإنسان، يعني تسلط الإنسان على ملكه في حالة عدم استلزام تصرف الإنسان في ملكه الضرر بالآخرين. وبعد اتضاح عدم إمكان التمسك بقاعدة لا ضرر يتعين الرجوع، بعد الشك في جواز تصرف المالك في ملكه يتعين الرجوع إلى ماذا؟ إلى أصل البراءة، لأنه شك في التكليف، شك في التحريم، يكون مجرى البراءة الشرعية. هذا تمام الكلام في النقطة 12. النقطة 13 والأخيرة من قاعدة لا ضرر، وبها نختم القاعدة، تطبيقات. التطبيق الأول، يلا أفتونا مهجورين. وطبعا ندين ان الجواب مو نهائي، مو جواب فتوائي نهائي، وانما نجيب على وفق قاعدة لا ضرر، على طبق القاعدة. السؤال الاول، هل يمكن ان نستفيد وفق حديث لا ضرر حكم التطبير؟ التطبير ماذا؟ ضرب الرأس بالسيف او بالسكين او بالموسى واخراج الدم منه. حكم التطبير في عزاء سيد الشهداء عليه السلام جوازا او تحريما؟ يعني نستفيد جواز التطبير او تحريم التطبير، يمكن او لا يمكن؟ افتونا مأجورين، كيف تستدلون؟ يلزم منه الضرر، إن كان ضررا معتد به عقلائيا فيحرم، معتد به عقلائيا فلا يحرم. أحسنت. بعد في إضافة؟ الجواب هكذا، الجواب هكذا. إما أن نبني على حرمة مطلق الضرار، وإما لا نبني على حرمة مطلق الضرار. إن بنينا على حرمة مطلق الضرار وقلنا بأن كل ضرر معتد به أو ليس بمعتد به فهو حرام، واضح ولا؟ نفتي بماذا في هذه الحالة؟ بحرمة التطبير. وإن التزمنا بالمسلك الثاني وهو المشهور أن الضرر على ثلاثة أقسام، القسم الأول الضرر الموجب للهلاك والموت، القسم الثاني الضرر المعتد به عقلائيا بحيث يؤدي إلى مرض مزمن أو عاهة مستديمة، وقلنا بتحريم الأول والثاني الذي يؤدي إلى الهلاك والذي يؤدي إلى المرض المزمن والعاهة المستديمة. وأما الضرر الثالث فهو الضرر غير المعتد به عقلائيا، يعني لا يؤدي إلى الهلاك ولا يؤدي إلى المرض المزمن والعاهة المستديمة. إن قلنا بهذا القول نقول هكذا التطبير. إن كان يؤدي التطبير إلى الهلاك أو ضرر معتد به كعاهة مستديمة أو مرض مزمن فهو حرام، وإلا فلا. واضح ولا؟ السيد القائد حفظه الله يلتزم بأي المبنيين؟ بالمبنى الأول حرمة مطلق الضرار، أو بالمبنى الثاني التفصيل بين ماذا؟ بين الضرر المؤدي إلى الهلاك والمرض المزمن والعاهة المستديمة، وبين الضرر الذي لا يؤدي إلى ذلك. السيد القائد حفظه الله يلتزم بالثاني ولا يلتزم بالأول. إذن كيف حرم التطبير؟ حرم التطبير لعنوان ثانوي لا لعنوان أولي. حرم التطبير باعتبار أن التطبير يؤدي إلى تشويه الدين وتشويه سمعة الشيعة في العالم، وكل ما أدى إلى تشويه الإسلام يمكن تحريمه بالنظر الثانوي. واضح ولا؟ إذن قد يتفق قائل مع السيد القائد في التحريم، لكن في المبنى قد يختلفون. قد شخص حرم التطبير بالعنوان الأولي من باب أن كل ضرر حرام، وقد يلتزم بتحريم التطبير لا بالعنوان الأولي من باب أن كل ضرر حرام، بل يلتزم أن الضرر إذا لم يكن معتدا به فهو جائز، لكن يحرمه من جهة ماذا؟ من جهة العنوان الثانوي تشويه الدين. واضح ولا؟ ولذلك أنتم تلاحظون الفتاوى المعروفة إذا استفتون هل يجوز التطبير أو لا، الفتاوى القديمة دائما جوابهم هكذا: إذا أدى التطبير إلى الهلاك أو قطع الطرف أو مرض مزمن أو عاهة مستديمة فهو حرام، وإلا فلا. أو يجيبون هكذا: يجوز إذا لم يلزم منه الموت أو الضرر المعتد به. واضح ولا؟ السيد القائد جاء من جهة الحكم الثانوي، قال هذا بما أن يلزم منه تشويه الدين فهو حرام. واضح ان شاء الله. اذا عرفنا شلون نستفيد الجواز وشلون نستفيد التحريم. التحريم اما بالحكم الاولي او اما بالحكم الثانوي. والجواز كيف نستفيده؟ اذا التزمنا ان ما يلزم من تشويه الدين او التزمنا ماذا؟ انه لا يؤدي الى الهلاك ولا يؤدي الى اعاهة مستدينة او مرض مزمن يعني مرض معتد به. واضح ولا؟ وولي امر المسلمين ابصر بهذه الامور على كله. السؤال الثاني، هل يمكن في ضوء حديث لا ضرر استفادة حكم التدخين جوازا او تحريما دون ماجورين؟ الكلام هو الكلام. ان قلنا بحرمة مطلق الضرر فالتدخين حرام، واضح او لا؟ ولذلك الذي يلتزم بحرمة مطلق الضرر لا بد ان يلتزم بتحريم التدخين، واضح او لا؟ واما الذي لا يلتزم بحرمة مطلق الضرر يفصل، قال ان كان التدخين يؤدي الى الموت او الى الضرر المعتد به فهو حرام والا فلا فهو جائز. التطبيق الثالث، يخرج في وجه الشخص احيانا بعض اللحوم الصغيرة الزائدة، لا اله الا الله، فاذا اراد قطع تلك اللحوم من خلال شد خيط عليها، يشد خيط على هذه اللحوم حتى ماذا؟ يمنع من وصول الدم اليها وبعد فترة تسقط فالولة وغيره، من خلال شد خيط عليها ونحوه مع عدم وصول الماء اليها يوما او يومين خلال فترة وجود الخيط، لان اذا وصل اليها الماء تبقى حية لا بد يبسها يجففها، فيشد الخيط على هذا الفالول او البسور كذا يوم، ثلاثة ايام خمسة ايام روحها تسقط، ما بحولا. وبالتالي ما دام الماء ما يوصل لابد ما يتوضا ولا يغتسل، واضح او لا؟ ونحوه مع عدم وصول الماء اليها يوما او يومين خلال فتره وجود الخيط، فهل ذلك جائز؟ يعني شد الخيط هل هو جائز بعد الالتفات الى امتناع الوضوء خلال تلك الفتره؟ هل هذا جائز او لا؟ افتونا ماجورين. شو تقولوا؟ إذا كان وجود الضرر حرج على كل حال يجوز له أن يشد الخيط، يجوز له أن يشد الخيط، لكن هذا لا يمثل مسوغا لترك الوضوء، واضح ولا؟ يجوز له أن يشد الخيط على الفؤلول او البثور عام حولها، لكن اذا جاء وقت الصلاة في هذه الحالة يتوضا، واضح حولها؟ الا اذا واحد يدعي وهذا بعيد، يعني انه عدم شد الخيط يلزم منه الضرر، وقلنا ان قاعدة لا ضرر تجري في الاحكام العدمية، واضح حولها؟ إذا قلنا أن قاعدة لا ضرر تجري في الأحكام العدمية وكان عدم شد الخيط يوجب الضرر بحيث أنه يموت مثلا، فرض واضح أو لا؟ زين، فرض رعيل يعني، قد يقال أنه ينتقل إلى التيمم لكن بحسب الظاهر ما يوجب الضرر، واضح؟ زين. التطبيق الرابع، كم تطبيق يذكر؟ 10. امرأة أرادت وضع لولب لمنع الحمل، فهل ذلك جائز؟ فصل الشقوق المتصورة في ذلك دون مأجورين. مرة الحمل يضرها. شنو؟ الحمل يضرها. نعم. فإذا ضرها ما موجود بعد مانع آخر من وضع اللولب، المفروض أنه يجوز بناء عليه قال. أما إذا ما يضرها فما مستفيد من القاعدة شيء. ماذا تقولون؟ الشيخ وجه الضرر إلى الحمل، إحنا مو شغلنا في الحمل، شغلنا الآن في وضع اللولب، سؤال مو عن الحامل حتى تقول احيانا الحامل يضرها واحيانا الحامل ما يضرها، واضح ولا؟ السؤال في وضع الاولاد، واضح ولا؟ من 60 اولاد. اولا خلنا نشرح معنى الاولاد. هو اللولب عبارة عن ماذا؟ اسمه في بعض اللولب هذا وين يخلونه؟ يخلونه عند المليون في الرحم عند المليون، بحيث يخلي النطفة ما تلقح البويضة، واضح ولا؟ التفتين بحيث النطفة لا تلقح البويضة. الجواب هكذا نقول، لاحظ الشقوق المتصورة، احنا نذكر بعض الشقوق وبعضها مين يتحقق لكن نذكرها. يقولون هكذا، عندنا صورتان، الصورة الاولى ان يكون اللولب يسقط النطفة بعد تعلقها بالبويضة، وهذا ليس بجائز. اذا عمل اللولب على اسقاط النطفة بعد تعلقها بالبويضة هذا اسقاط، والاسقاط غير جائز. صورة ثانية، ان يكون اللولب يعمل على عدم تعلق النطفة بالبويضة، عدم انعقاد النطفة. فرق بين ان يعمل اللولب على اسقاط النطفة بعد تعلقها وانعقادها فهذا حرام، واذا حصل وصار اسقاط تجب الدية، واحيانا لا، ان يعمل اللولب على عدم وقوع وانعقاد النطفة في البويضة. بابا هذا فيه صورته، هذا لو عمل على هذا فيه صورة. الصورة الأولى أن يكون يترتب ضرر على المرأة حينما تضع اللولاب، الصورة الثانية لا يترتب ضرر عليها لو وضعت اللولاب. خب إذا ترتب الضرر ما يجوز وضع اللولاب، ولاحظ الضرر من اللولاب مو من الحام. الصورة الثانية، إذا كان وضع اللولاب يمنع من انعقاد النطفة وليس فيه ضرر، هنا أيضا صورتان شقان. الشق الأول أن يكون الواضع للولاب هي أو زوجها، واضح أو لا؟ فيجوز. والصورة الثانية أن يكون الواضع للولاب أجنبي لا يجوز له النظر إليها أو لمسها، وهنا صورتان. الصورة الأولى أن يلزم من وضعه للولب النظر المحرم واللمس المحرم فلا يجوز. الصورة الثانية أن لا يلزم النظر المحرم واللمس المحرم. عرفتوه الشقوق الأولى؟ الشقوق الأول ها، إما اللولب يمنع من الانعقاد أو يسقط بعد الانعقاد، يسقط بعد الانعقاد حرام. إذا يمنع من الانعقاد في هذه الحالة، إذا منع من الانعقاد إما يلزم من وضعه الضرر فيحرم، وإما لا يلزم الضرر. إذا ما يلزم الضرر، إما هي أو زوجها اللي يوضعونها أو أجنبي، إذا زوجها يجوز الأجنبي، إما يلزم اللمس المحرم والنظر المحرم فلا يجوز، وإما ما يلزم فيجوز. آخر شيء لأنه إذا كان أجنبي ويلزم منه النظر أو الفتنة أنها يلزم منها مضرة إذا لم تضع حرج، إذا لم تضع اللولب مثلا فتضرر. لا أحيانا حتى ضرر وأحيانا حتى حرج، مثلا لو كانت المرأة تقع في الحرج الشديد المشقة الشديدة يمكن. طبعا هي لو خالفت هي حرمة تكليفية طبعا. طب لو خالفت حتى لو لازم النظر المحرم واللبس المحرم كما هو الموجود في يومنا هذا، واضح وخالفت حرمة تكليفية تكون مأثومة بس ما يترتب شيء. زين. بس الشكوك اللي دقت منك قبل شخص فلان هو اللي وضع الله عليه. إيه خب هو مو ذاك يكلمهم إلا شف واحد. زين. خمسة. شخص لا يمكنه القيام أثناء الصلاة كيف نشخص وظيفته طبق الأدلة؟ إذا لم يستطع القيام يصلي من جلوس، لم يستطع الجلوس يصلي مضطجعا على جانبه الأيمن، لم يستطع يصلي مضطجعا على جانبه الأيسر، لم يستطع يصلي مستلقيا ويجعل رجله مقابل القبلة كالشخص المحتضر. سادسا، إذا فرض أن شخصا يتضرر بشكل وآخر من أداء الصلاة، ما شاء الله عليه بطالة، فهل يجوز له تركها ولماذا؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز له تركها، لماذا؟ عندنا قاعدة، الصلاة لا تسقط بحال، تحفظونها هذه القاعدة، ولذلك حتى الغريق وهو يغرق إذا يقدر يصلي من إمام، وإذا غرق وانتصلي واضح ولا؟ الصلاة لا تسقط بحال، ولذلك يجب عنه القضاء إذا أدرك الوقت وغرقان وهذا إيه. سابعا، التطبيق السابع، مؤمن يعمل في بعض الدوائر الرسمية يحتاج لسبب وآخر إلى حلق لحيته، فهل يجوز له ذلك حلق اللحية على تفصيل بحيث نجوز له على تفصيل أو مطلقا؟ مطلقا يجوز له دون مأجورين. ما هو التفصيل؟ يلزم منه الضرر إذا لم يحلق لحيته يتضرر حشونه. زين جيد. خب في هذه القاعدة يقولون يحرم حلق اللحية إلا إذا لزم الضرر أو الحرج من عدم حلقها فيجوز. ينبغي أن ننقح معنى الضرر ومعنى الحرج. معنى الحرج المشقة الشديدة، مو بس واحد قال لها مطوع صاير هذا ما يعدونه ماذا حرج، المشقة الشديدة بحيث انه لو خلى اليه اللحية وما حلقها الكل يسخر منه بحيث ما يستطيع ان يعيش ولا يستطيع ان ينتقل الى مجتمع اخر، هذا مشقة شديدة الحرج. في ناس بس واحد قال لها مربنها وكذا قال حرج، هذا مو حرج، حرج المشقة الشديدة مو مطلق المشقة. وأما المراد بالضرر يا إخوة فهو عبارة عن النقص في المال أو البدن أو العرض، والشيخ الإيرواني قال أيضا النقص في ماذا؟ في الحق. هذا تكلمنا عنه في معنى الضرر صفحة كام؟ صفحة 112 113. واضح ولا؟ وبالتالي إن لزم من عدم حلق اللحية النقص في المال أو في البدن أو في العرض يجوز له حلقها وإلا فلا، بس مو مطلقا، بس ها خفضوا من راتبة شوية أو كذا خلاص ملتفتين، فهل يجوز له ذلك يعني حلقها على تفصيل؟ نعم يجوز له حلقها على تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا لزم من عدم الحلق الضرر أو الحرج. السابع، الثامن، هل يجوز للمرأة استعمال أقراص منع الحمل ولماذا؟ نعم الجواب يجوز لها. لماذا؟ لأن الأقراص تمنع من انعقاد النطفة، لا أنها تسقط النطفة بعد تعلقها. التاسع، مؤمن اعتقد بأن الصلاة من قيام مضرة له فصلى من جلوس ثم اتضح له خطأ اعتقاده، فما حكم صلاته دون مأجورين؟ كيف؟ كونهم في مقام الامتنان حديث الأضرار. لا لا، صلاته باطلة، لا بد أن يعيد. لماذا؟ لأن قاعدة لا ضرر مترتبة على الضرر الواقعي لا على الضرر العلمي. واضح أو لا؟ هو اعتقد وعلم ان ماذا؟ ان في ضرر، في الواقع ما في ضرر. واضح ولا؟ زين، هو في هذه الحاله قد اخل بالركن وهو القيام. واضح ولا؟ المفروض عيد. زي مؤمن اعتقد بأن الصلاة من قيام مضرة له فصلى من جلوس، ما في مسوغ أن أصلي من جلوس، اعتقاد أو توهم، ثم اتضح له خطأ اعتقادي فما حكم صلاته؟ البطلان والإعادة في الوقت. ولو فرض العكس بأن اعتقد أن القيام غير مضر له فصلى من قيام ثم اتضح الخطأ فما حكم صلاته؟ هنا صلاة صحيحة ولا يعيد. لماذا؟ لأن أشكلت وقلت ماذا؟ إن حديث لا ضرر معلق على الضرر الواقعي، لا الضرر العلمي، وفي الواقع ما كان هو متضرر، وفي الواقع طلع هو متضرر. هنا نقول قاعدة لا ضرر امتنانية، ولو أجريناها لزم خلف الامتنان، أن نلزم بالإعادة خلف الامتنان. السؤال العاشر والأخير، التطبيق العاشر، هل يشمل حديث لا ضرر الأحكام الترخيصية عن الشك في الاستحباب والكراهة تجري لا ضرر؟ الجواب لا. فلو فرض أن شخصا كان يضره استعمال الماء فهل يرتفع بذلك جواز شرب الماء بمقتضى الحديث؟ الجواب لا. أوضح نكتة جوابك، ما هو نكتة الجواب؟ لماذا؟ التفتوا، لأن حديث لا ضرر في مقام الامتنان، رفع ماذا؟ حديث لا ضرر في مقام الامتنان، ورفع الاستحباب والكراهة ليس فيه امتنان، لأنك مخيار، المستحب يمكن أن تتركه، والمكروه يمكن أن تتركه ويمكن أن تقتحمه، فرفع الاستحباب أو الكراهة ليس فيه أي امتنان، واضح ولا؟ وبالتالي بما أن قاعدة لا ضرر امتنانية، وفي إجراء قاعدة لا ضرر في الاستحباب والكراهة لا يوجد أي امتنان، إذا لا تجري قاعدة لا ضرر. هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر. انتهينا منها بحمد الله عز وجل. قاعدة في الحرج يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.